ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من سحر من ذكر وأنثى من قريب ونسيب. أنت حسبنا علي يا ربنا وكفى. أنت حسبنا على من أفقع سحرا. أنت حسبنا يا ربنا على من أفقع سحرا. أبطل يا ربنا السحر المشروب. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا قويا عظيما شديدا يتجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي. وابطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة في الشاي في الماء وفي العصيرات. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في العصيرات في عصير برتقال في عصير كوكتيل في عصير مشكل. أبطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا سحرا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا. أبطل يا ربنا سحرا في البطن. أبطل يا ربنا سحرا في البطن. انتشر في الجسد. أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في الألبان والحليب. مشروبا في الألبان في الألبان في اللبن في اللبن في الحليب في الحليب في الحليب في القهوة في القهوة في القهوة والشاي والشاي والشاي والشاي في القهوة والشاي والشاي والشاي والشاي. أبطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا مشروبا قويا عظيما مشروبا مشروبا مشروبا. استشراف الدم أثر على الجسد أثر على العقل أثر على العقل أثر على الإدراك أثر على الإدراك. أبطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا السحر المشروبة، أطل يا ربنا السحر المشروبة من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل يا ربنا السحر المشروبة، مشروبة، مشروبة، سحر علوية، علوية وسفلية، أطل يا ربنا السحر على الأذى، على الأذى، على الأذى، على الأذى، على الأذى، أطل يا ربنا السحر الأمراض، الأمراض والأدواء، الأمراض والأدواء، والأسقام والأسقام، أطل يا ربنا السحر على الأمراض، سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أطل يا ربنا السحر الأمراض، الأمراض والأمراض الأدواء والأسقام، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، استشرى في الدم، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، مشروبا مشروبا، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، أسرع العصب، أسرع العظام، العظام، العظام، العظام، سبب هشاشة، سبب هشاشة في العظام، سبب هشاشة، هشاشة، هشاشة، وكسورة، وكسورة، وكسورة، وكسورة، وتفتتة، وتفتتة، وتفتتة في العظام وتفتتا في العظام، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحر ظلم، ظلم وانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، وعداوة، وعداوة، وعداوة، وعداوة، وقهر شديد، قهر، قهر وغلبة، قهر وغلبة، قهر وغلبة، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما، على الشتات، على الشتات، على الشتات، على الشتات، على الشتات، على الشتات، وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر عظيما قويا شديدا، أطل يا ربنا أطله على العقل، على العقل، وعلى الإدراك، وعلى الإدراك، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل على العقل، على الادراك على الادراك، اطل يا ربنا كل سحر في اجزاء الجسد، في اجزاء الجسد، في اعضاء الجسد، في اعضاء الجسد، في اعضاء الجسد، في اعضاء الجسد، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل يا ربنا اطل، اطل من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا، السحر استشرى في الدم، استشرى في الدم، وزاده الحسد والعيون، وزاده الحسد، الحسد الحسد، الحسد الحسد، الحسد والعيون، والعيون والعيون، والعيون والعيون، والعيون والعيون، والعيون والعيون، أطل يا ربنا سحرا، له عشر سنين، له عشر سنين، له عشر سنين، أو ما يقاربها، أو ما يقاربها، أطل يا ربنا سحرا له عشر سنين، له خمس سنين، له خمس سنين، له سبع سنين، له سبع سنين، له عشر سنين، أطل يا ربنا سحرا قديما، قديما قديما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر المشروبة، مشروب مشروبة، أطل يا ربنا سحرا، سحرا استشرى في الدم، استشرى في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، يجري في الدم، أثر على العصب، وأثر العصب، مزق العصب، مزق العصب، سبب عصبية، سبب عصبية، ونرفزة شديدة، سبب عصبية، ونرفزة شديدة، أطل يا ربنا سحرا، سبب دوخة وصداع، سبب دوخة وصداع، سبب دوارا، دوارا، دوارا، دوارا، أطل يا ربنا سحر المشروب، أطل يا ربنا سحر المشروب في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، أطل يا ربنا سحر مشروبا في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، أطل يا ربنا سحرا مشروبا في العصيرات، في العصيرات، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، مشروبا في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في العصيرات، في المشروبات الساخنة، في المشروبات الساخنة، الساخنة الساخنة، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، اللهم أطل يا ربنا السحر، السحر العظيم، القوي الشديد، أطل يا ربنا أطله، أطله يا ربنا مسقية، مسقية، مسقية، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من صديق وصديقة، من صديق وصديقة، اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، دسا، دسا شرا، وأظهرا خيرا، دسا مكرا، مكرا وخديعة، وخيانة، وخيانة، وكيدة، وكيدة، وكيدة، وكيدة، وكيدة، وكيدة، وأظهرا معروفا، وأظهرا برا، وأظهرا خيرا، وأظهرا حبا، اللهم أطل هذا السحر، أطل يا ربنا السحر المشروبة، مشروبا قويا عظيما، أطل يا ربنا السحر المشروبة، أطل يا ربنا السحر المشروبة، أطل يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا بحولك، أطل يا ربنا بحولك، من البطن من البطن، أخي يا ربنا من البطن، أخي يا ربنا من القلب، أخي يا ربنا من الصدر، أخي يا ربنا من القلب، أخي يا ربنا من الصدر، أطل يا ربنا السحر عداوة، أطل يا ربنا السحر نكالة، أطل يا ربنا السحر العذاب، أطل يا ربنا السحر العذاب، والنكال والنكالة، أطل يا ربنا السحر العذاب، أطل يا ربنا السحر العذاب، والنكال والنكالة، والنكال والنكال والنكال فضل يا رب نسحر العذاب فضل يا رب نسحر العذاب والنكال والنكال والنكال والنكال والنكال والنكال والنكال والنكال فضل يا رب نسحر العذاب والنكال والنكال فضل يا رب نسحر العذاب فضل يا رب نسحر العذاب والنكال والنكال والنكال والنكال فضل يا رب نسحر العذاب والنكال والنكال والأمراض والأدواء والأفقام والأفقام فضل يا رب نسحر الأمراض الأمراض الأمراض على الضغط والسكر على الضغط والسكر على البلاء على البلاء على الآلام على الآلام على الديون على الديون على القهر على القهر على قهر الرجال على قهر الرجال على قهر الرجال على غلبة الدين على غلبة الدين على غلبة الدين على غلبة الدين على غلبة الدين على غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال وقهر الرجال فضل يا رب نسيح عليهم يسخر به للمنتحرة يسخر به فضل يا رب نسيح العذاب فضل يا رب نسيح النكال فضل يا رب نسيح عليه الأغلال عليه الأغلال الأغلال الأغلال الأغلال الأغلال والسلاسل والسلاسل والسلاسل والسلاسل إذ الأغلال إذ الأغلال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل والسلاسل فضل يا رب نسيح عظيمة سيح عظيمة قوية شديدة عليه الأغلال والسلاسل عليه الأغلال والسلاسل من رقبته من رقبته من الرقبة من الرقبة وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج وعلى الزواج ألا يكون ألا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى الطلاق أن يكون اللهم أطلي يا ربنا السحر السحر العظيم القوي الشديد فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك فطره يا ربنا بحولك هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن أمسك به هلك يا ربنا بمن جدده هلك يا ربنا بمن نقله هلك يا ربنا بمن جدده هلك يا ربنا بمن نقله هلك يا ربنا بمن جدده هلك يا ربنا بمن سكنه هلك يا ربنا بمن سكنه هلك يا ربنا بمن غلله هلك يا ربنا بمن خلخله في الجسد في الجسد هلك يا ربنا بالظالم هلك يا ربنا بالفاجر هلك يا ربنا بالساحر هلك يا ربنا بالحافظ هلك يا ربنا بالظالم هلك يا ربنا عليك به هلك به عليك به ساحرا ساحرا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا حاسدا حاقدا حاقدا حاقدا اللهم اطل يا ربنا سحره سحرا عن الدين عن الدين يصرفه يصرفه يصرفه عن الدين ينقص الدين ينقص الدين في حياته في حياته في حياته على الشك والوسوسه والوسوسه والهلوسه والوسوسه والهلوسه على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق فضل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا مشروبا تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل تغلغل في الجسد في الجسد يغلي يغلي في البطون كلمه يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي يغلي يغلي يغلي يغلي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي فضل يا ربنا اطلح فضل يا ربنا اطلح على العقل على العقل على الادراك على الادراك وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن اطرح يا ربنا بحولك اطرح يا ربنا بقوتك اطرح يا ربنا بحولك اطرح يا ربنا بقوتك حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا حارا عليه تعابين عليه تعابين عليه تعبان عليه تعبان عليه تعبان عليه تعابين عليه تعبان عليه حي حي حي حي حي حي حي عليه حي عليه حي عليه تعبان وحي اطرح يا ربنا مشروبها اطرح يا ربنا مشروبها مشروبا ومأكولا مأكولا مأكولا مأكولا في الأرز في الأرز والإدامات مأكولا في الأرز والإدامات مأكولا في الدقيقة في الدقيق في الدقيقة خطر يا رسحا مأكولا تجمد في البطن ومشروبا ومشروبا ومشروبا خطر يا رسحا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء خطر يا رب رسحا عظيمة سد الأمعاء سدها سد الأمعاء سدها سد الأمعاء سدها سد الأمعاء الأمعاء سد المخارج المخارج لكي لا يخرج السحر لكي لا يخرج السحر لكي لا يخرج السحر فضل يا رب سحر عظيمة سد المنافذ سد المنافذ سد المخارج سد المخارج ربط على رأس المعدة ربط على النحر ربط في النحر ربط في المريء ربط في رأس المعدة ربط في الدبر في الدبر ربط الأمعاء الأمعاء ربط المثانة المثانة لئلا يخرج السحر لئلا يخرج الحسد لئلا تخرج العقد لئلا تخرج العقد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فضل يا ربنا سحر مسخية فضل يا ربنا سحر مسخية فطر يا ربنا سحرا نفسيا قويا عظيما شديدا فطره يا ربنا ابطلها فطره يا ربنا ابطلها استشرع في الجسد استشرع في الجسد استشرع في الجسد كسمي كسمنا كسمي في الجسد كسمي في الجسد كالنار كالنار كالنار في الهشيمة كالنار في الهشيمة كالنار في الهشيمة كالنار في الهشيمة كسمي في الجسد كسمي في الجسد كسم كسمنا في الجسد في الجسد كالنار كالنار في الهشيمة كالنار في الهشيمة في جسده كالنار في جسده كالنار في جسده كالنار فطر يا ربنا سحرا مشروبا فطر يا ربنا حرم مشروبة مشروبا مشروبا. تقوى تقوى تقوى بالأحساد، تقوى بالأحساد والعيون، تقوى بالأحساد والعيون، تقوى بالأحساد والعيون، تقوى بمن عليه، بمن عليه ملك، ملك وملكة، ملك وملكة، ملك وملكة، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، في البطن وفي الفرج، في البطن وفي الفرج، في البطن وفي الفرج، في البطن وفي الفرج، أسرع أسرع أسرع على الزواج، أسرع على الخلفة، أسرع على الزواج، أسرع على الخلفة، أسرع على الزواج، أسرع على الخلفة، أسرع أسرع بالربط، ربط الربط الربط، أسرع أسرع بالربط، أسرع بالربط، اللهم أطل يا ربنا سحرا مسكية مسكية، مشروبا مشروبا، قوية قوية عظيمة، أضعف يا ربنا أضعف، أضعف يا ربنا أضعف، بحولك وقوتك يا ربنا، وفعل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا مشروبا، مشروبا مربوطة مربوطا مربوطة، في العنق في العنق، مربوطا في العنق، مربوطا في المري في المري، في المري في المري، مربوطا في رأس المعدة، مربوطا في رأس المعدة، اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا ملأ المعدة، سحرا ملأ الجسد، سحرا ملأ الجسد، ملأ الجسد، نفخ الجسد، نفخ الجسد، نفخ الجسد، وعلى العقل، استهدف العقل، استهدف العقل، استهدف العقل، استهدف العقل، استهدف الحياة، الحياة، الحياة، لأجل أن تكون تعيسة، تعيسة، تعيسة على الشقاء، على الشقاء، على الشقاء، على النكال، على النكال، على العذاب، على العذاب، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، استهدف الجسد لاجل الامراض، الامراض والادواء والاسقام، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر، السحر العظيم العظيم، القوية الشديدة، اطل يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحر مسقية مسقية مسقية مسقية مسقية، في مشروب ساخن، في مشروب بارد، في مشروب ساخن، في مشروب بارد، في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء، في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات، في مشروبات ساخنة ساخنة ساخنة ساخنة، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما، اطل يا رب السحر لينا، اطل يا رب السحر قاسية، اطل يا رب السحر لذيجة، اطل يا رب السحر صلبة، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اطل يا ربنا اطله، له سنوات عديدة، له سنون عديدة، اطل يا ربنا اطله، اطل يا ربنا اطله، تثبت بالجسد، اثر على العقل والادراك، وعلى الحياة وعلى الحياة، اتعس الحياة، اشقى الحياة، اشقى اشقى، اشقى اشقى، اشقى الجسد، اشقى الجسد، اشقى الجسد، وعلى الجنود، وعلى الخبال، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، يا الله يا الله، نسألك بدين قويم، نسألك بالعقيدة بالعقيدة بالعقيدة، يا الله نسألك يا ربنا بعقيدة صافية، بعقيدة صافية، على على على منهج السلف الصالح، نسألك يا ربنا بعقيدة طيبة مباركة، نسألك بالقرآن، نسألك يا ربنا بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، نسألك يا ربنا بالصلاة، نسألك يا ربنا بالصوم، نسألك يا ربنا بالحج، نسألك يا ربنا بالعمرة، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته قبلته، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته قبلته، نسألك بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة، نسألك بالصدقة نسألك بالصدقة نسألك بالصدقة، نسألك بقيام الليل نسألك بقيام الليل، نسألك بالصدقة نسألك بقيام الليل، نسألك بالقرآن، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل السحر يا ربنا، اللهم اطل السحر يا ربنا، اللهم اطل السحر يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك، بحولك وقوتك وقدرتك، فعل ما كانوا يعملون بطل، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا اطله، اطل يا ربنا اطله، اسوي داء القلب، اسوي داء القلب، اسوي داء القلب، من دياط القلب، من دياط القلب، من دياط القلب، اطل يا ربنا السحر، ابكى ابكى ابكى، اطل يا ربنا السحر، ابكى ابكى ابكى ابكى، اطل يا ربنا سحر احزن احزن احزن، اطل يا ربنا سحر ابكى، اطل يا ربنا سحر احزن، اطل يا رب كل سحر، اطل يا ربنا سحر ابكى، اطل يا ربنا سحر احزن، اطل يا ربنا سحر عطل، اطل يا ربنا سحر ربط، اطل يا ربنا سحر تعقد، اطل يا ربنا سحر عقد، عقد الامور عقد الامور، اطل يا ربنا سحر عقد الامور، اطل يا ربنا سحر عقد الحياه، عقد الحياه الحياه، اطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا السحر المشروبة، اطل يا ربنا السحر المشروبة، قوية عظيمة شديدة، اطل يا ربنا ابطلها، اطل يا ربنا ابطلها، بعونك وقوتك يا ربنا، اطل يا ربنا ابطلها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة وبالحج والعمرة. نسألك ببر الوالدين نسألك ببر الوالدين نسألك ببر الوالدين. نسألك يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا نسألك بالصدقة الخفية بالصدقة الخفية يا ربنا برعاية الأيتام وبرعاية الأيتام وبكفالة الأيتام وبكفالة الأرامل الأرامل الأرامل الأرامل الأرامل الأرامل. نسألك يا ربنا نسألك نسألك بعمل صالح قبلته قبلته قبلته قبلته تقبلته تقبلته. إنما يتقبل الله من المتقين. اجعلنا يا ربنا متقين يا ربنا يا ربنا. وأطر هذا السحر المشروب وأطره يا ربنا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا. اطره يا ربنا في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء. نفخها نفخها نفخها نفخها عقدها عقدها أمرضها أمرضها. القولون على القولون القولون هضمية القولون عصبية القولون على القولون القولون على القولون. اطره يا ربنا سحرا سحرا أفسد الجسد أفسد العقل أفسد الحياة أفسد الحياة. اطره يا ربنا سحرا أفسد اطره يا ربنا سحرا أفسد خطر يا رسول فل فل فل فل منتقام انتقام انتقام انتقام وعداوة وعداوة عداوة شديدة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة. خطر في ربنا أطلع خطر سعر على المال خطر سعر على المال على المال على المال على المال على المال. هاي حقوق على حقوق هاي حقوق على حقوق هاي حقوق على حقوق هلا ضيع الحقوق هلا ضيع الحقوق هلا ضيع الحقوق. تعافى تعافى تعافى تعافى تعافى تعافى تعافى تعافى تعافى وشقاء وشقاء وشقاء وعذابا ونكالا. فاطر في ربنا بحولك فاطر في ربنا بقوتك فطر ما كانوا يعون بطل فطر ما كانوا يعون بطل. اللهم اطر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا اطر يا رب سحن على الدم اطر يا رب سحن على الدم اطر يا رب سحن على الدم على الدم على الدم على دم الحيضة على دم حيضة على دم حيضة على دم حيضة على دم حيضة على دم ذبيحة ذبيحة ذبيحة في غيرك يا ربنا. اطر يا رب سحن عظيمة اطر يا رب سحن عظيمة عليه عليه شيطان عليه شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اطر يا رب سحن عليه عاشقة عاشق وعاشقة عليه عاشق وعاشقة عليه عاشق وعاشقة عليه حاسد وحاسدة عليه حاسد وحاسدة عليه ظالم وظالمة. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا عليه نفسك عليه نفسك نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حلت حلت حلت حلت واستقرت واستقرت في الراس في الراس في الجسد في الجسد. اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا المشروب المشروبة العظيمة القوية الشديدة اطر يا ربنا سحرا المشروبة قديما قديما قد عاب عليه الزمن قد عاب عليه الزمن قد عاب عليه الزمن. بسم الله بسم الله اطر يا رب سحرا عظيما استشرى استشرى استشرى في الجسد وتعقد في الجسد وتعقد في الجسد. وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين وما انتم له بخازنين. اخرج ربنا ما خزنوا اخرج ربنا ما خزنوا اخرج ربنا ما خزنوا اطر يا ربنا ما عملوا اطر يا ربنا ما صنعوا اطر يا ربنا ما عملوا انما صنعوا كيد ساحر. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما اسودا اطر يا ربنا السحر الاسود اطر يا ربنا السحر الاحمر اطر يا ربنا السحر الاسود الاسود والاحمر الاسود والاحمر والأسود والأحمر. أطل يا ربنا السحر الأزرق الأزرق والأبيض أطل يا ربنا السحر في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة وفي خيط وفي شعر وفي خيط وفي شعر. أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر في الحبل في حبل في حبل. أطل يا ربنا السحر أدخلوه أدخلوه أدخلوه أدخلوه في البطن في البطن في البطن في اليقظة في المنام في اليقظة في المنام. أدخلوه أدخلوه حاكوه حاكوه حاكوه حاكوه حاكوه خيطوه خاطوه خاطوه خاطوه حقدوه حقدوه حقدوه ربطوه ربطوه. نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم طالما كانوا يعملون. خطر يا ربنا سحر مشروبا بسم الله بسم الله السحر ان الله سيبطله. خطر يا ربنا سحر في الاحشاء خطر يا ربنا سحر في الاحشاء خطر يا ربنا سحر في الاحشاء خطر يا ربنا سحر في الاحشاء قوي عظيم شديد. خطر يا ربنا اطلعها بقوتك بقوتك بقدرتك بقدرتك. خطر يا ربنا السحر السحر المشروبه السحر الماكوله. خطر يا ربنا سحر في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء. خطر سحر في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء. خطر يا ربنا سحر في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء. مربوطا بالظهر مربوطا بالمعده مربوطا بالظهر مربوطا بالبنكرياس بالبنكرياس والكبد بالبنكرياس والكبد والطحال والطحال والمراره والبراره والكليتين والكليتين والكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانه مثانه مثانه مثانه مثانه مثانه مثانه مثانه. حط يا رب ارفع السفليه حط يا رب ارفع القران عموله بالقران وعلى ولي اهل القران ألا يستشفى بالقرآن، ألا يستشفى بالقرآن، ألا ينفعه القرآن، ألا ينفعه القرآن حتى حسب ذنبه وظنه هذا الظالم. اللهم يا ربنا، اللهم انفع بالقرآن، اللهم ارفع بالقرآن، اللهم اشفي بالقرآن، اللهم اجعلنا له القرآن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اجعلنا له القرآن الذي هو مالك وخاصتك. يا الله علمنا، علمنا يا ربنا من القرآن ما جهلنا، ونكنا منه ما نسينا، واجعله لنا لا علينا. يا الله يا الله، وارفعنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، وننزل من القرآن، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله بسم الله، اللهم شفاءنا يا ربنا بالفاتحة، شفاء يا ربنا بالشافية، وكفاية بالكافية، وقاية بالواقية. بسم الله بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. ونزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انصر يا ربنا السحر سحرا عظيما، يا الله يا الله، على الآلام والأوجاع والأسقاط. اطرف يا ربنا حسدا وحقدا، اطرف يا ربنا، اطرف يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى التعاسة، وعلى التعاسة، وعلى التعاسة، وعلى الشقاء، وعلى الشقاء، وعلى الديون، وعلى الديون. اللهم انصر يا ربنا سحرا سحرا يقهر يقهر يقهر، يغلب يغلب، يغلب يغلب، يقهر يقهر، يقهر يقهر، يقهر يقهر، يقهر ويغلب، يقهر ويغلب. الرأس، الرأس والقلب والصدر والبطن والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والفرج والقفا والظهر والظهر والظهر. الله يربطه، اللهم يربطه، اللهم اطلي ارتاح. مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، ربطه جان، ربطه شيطان، ربطه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه. يا الله يا الله يا الله يا عظيم يا عظيم اخرج، يا الله يا الله يا الله. فتت يا ربنا، فتت يا ربنا ادوات سحرية، فتت يا ربنا عقد سحرية، فتتها فتتها فتتها، انصفها انصفها. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نفها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيك بسحر مشروب مشروب مشروب مشروب قوي عظيم، شديد شديد شديد شديد شديد شديد. يفوح يغلي يغلي، يشوي يكوي يكوي. الجسد الجسد الجسد، حرارة حرارة يسموه حرارة حرارة، وكاللهب كاللهب كاللهب كاللهب، في الجمر في الجمر في الجمر، في الجسد في الجسد في الجسد، في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، في الصدر في القلب في القلب في القلب. يشوي يكوي يشوي يكوي. يفور يفور يفور يفور، حرارة يفور يفور. يغلي يغلي يغلي، يشوي يشوي يشوي، يكوي يكوي يكوي. اطرف يا ربنا اطرف اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا اطرف يا ربنا. واخرج يا ربنا من عليه، واخرج يا ربنا من عليه. اللهم يا ربنا اغفر من عليه، اغفر من عليه، اغفر من عليه. ثعبان ثعبان، حي حي حي حي. اسد اسد اسد اسد اسد واسود، اسد واسود. كلب كلب كلب كلب، قطه قطه قطه. وزن وزن وزن، عليك به يا ربنا، عليك به الظالمون، عليك به الظالمين، ظالمين ساحرين، حاسدين حاقدين. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر، اللهم حلله، اللهم احي القدر، اللهم احي القدر، اللهم احي القدر، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه، اللهم فك مرابطه. اللهم اطر يا ربنا سحرا مشروبا على الشقاء، على العناء، على التعب، على المرض، على المرض، على المرض، على السكر، وعلى الضغط، وعلى الدوخة، والصداع، وعلى الصرع، وعلى العذاب، وعلى النكال، وعلى الديون، وعلى الديون، وعلى الديون، وعلى القهر، وعلى الغلبة، وعلى الغلبة، وعلى الغلبة. يا الله يا ربنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نسألك يا ربنا نسألك برفوع وسجود ووقوف طويل بين يديك نسألك يا الله بالقرآن بالتسميم بالتسميم بالفاتحة وبالبقرة وبآل عمران وبآل عمران وبالنساء وبالأنعام وبالأعراف وبالنهل وبمريم وبالفلق والناس وبسور القرآن كلها يا الله يا الله شفاء بها يا الله كفاية بها يا الله عافية بها يا الله سؤددا بها يا الله يا الله نصرا بها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خروجا للبلاء بها يا الله يا الله قتلا للأعداء بها قتلا للأعداء بها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم صل على سحر الأذى سحر الأذى سحر الأذى سحر الخنا سحر الأذى سحر الخنا سحر الخنا سحر الأذى الأذى الأذى الأذى الأذى لن يضركم إلا أذى أذى يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم نسألك يا ربنا جنة في الدنيا قبل الآخرة نسألك يا ربنا حريرا في الدنيا قبل الآخرة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا عظيم يا عظيم شفا في هذه الساعة شفا يا ربنا خروج اللهم نسألك خروجا للبلاء خروجا للبلاء خروجا للبلاء يا الله وقتل للأعداء بسم الله بسم الله بسم الله وأخرج إخرج صدقة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اقذفي اقذفي اقذفي فألقت فألقت ما فيها وتخلت فألقت وألقت فألقت وألقت بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ارطه يا رب الأبطال ارطه يا رب الأبطال سحرا عظيما سحرا قديما سحرا جديدا سحرا يتجدد يتجدد يتجدد على مشروبه يتجدد على مأكوله يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد من خادم من خادم وحارس من خادم وحارس وموكل وموكل وموكل وموكل ورصد رصد رصد رصد على الأكل على الجسد رصد رصد على المال على الولد على المال على الأكل على الولد على الولد بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون فباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري رب اشرح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة

رؤوف رحيم سميع قريب مجيب. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.